شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان حدثنا عمرو عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر قيل لسفيان ابن عمرو قال لا ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر أهل الطائف ولم يقدر منهم قال إنا قافلون غدا إن شاء الله، فكأن المسلمين كرهوا ذلك فقال أغدوا، فغدوا على القتال فأصابهم جراح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا إن شاء الله، فسر المسلمون فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو عن سالم عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا قوم عليه قيمة لا وكس ولا شطط ثم يعتق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو عن إسماعيل الشيباني بعت ما في رؤوس نخلي بمئة وسقة، وإن زاد فلهم وإن نقص فلهم، فسألت ابن عمر فقال نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورخص في العرايا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن ابن عمر بينهما سالم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء الفجر صلى ركعتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وهو في بعض أسفاره وهو يقول وأبي وأبي، فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان حدثنا إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل فأرسل ما ضمر منها من الحفياء وأرسل ما لم يضمر منها من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان حدثنا أيوب بن موسى عن نافع خرج ابن عمر يريد العمرة فأخبروه أن بمكة أمرا، فقال أهل بالعمرة، فإن حبست صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بالعمرة، فلما سار قليلا وهو بالبيداء قال ما سبيل العمرة إلا سبيل الحج أوجب حجا، وقال أشهدكم أني قد أوجبت حجا، فإن سبيل الحج سبيل العمرة. فقدم مكة فطاف بالبيت سبعا وبين الصفا والمروة سبعا، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، أتى قديدا فاشترى هديا فساقه معه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع أن ابن عمر أتى قديدا واشترى هديه فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان حدثنا أيوب يعني ابن موسى عن نافع سمعت رجلا من بني سلمة يحدث ابن عمر أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما له بسلع بلغ الموت شاة منها، فأخذت ضررة فذكتها به فأمره بأكلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب من بني أسد بن عبد العزى قال خرجنا مع ابن عمر إلى الحما، فلما غربت الشمس هبنا أن نقول له الصلاة حتى ذهب بياض الأفق وذهبت فحمة العشاء، نزل فصلى بنا 3 و2 والتفت إلينا وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديثا، كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمارة فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل الرجل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فسكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال شهد ابن عمر الفتح وهو ابن 20 سنة ومعه فرس حرون ورمح ثقيل، فذهب ابن عمر يختلي لفرسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبد الله إن عبد الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن إدريس أخبرنا عمران يعني ابن حدير ووكيع المعنى قال حدثنا عمران عن يزيد بن عطارد قال وكيع السدوسي أبي البزري قال سألت ابن عمر عن الشرب قائما فقال قد كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نشرب قياما ونأكل ونحن نسعى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبدة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يبدؤون بالصلاة قبل الخطبة في العيد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبدة حدثنا عبد الملك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته وفرق بينهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبدة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبدة حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الماء يكون بأرض الفلاح وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قدر قلتين لم يحمل الخبث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبدة حدثنا عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع عن ابن عمر قال رقيت يوما فوق بيت حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن إدريس أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ننام في المسجد نقيل فيه ونحن شباب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فيها فقال أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر أن لا تباع ولا توهب ولا تورث. قال فتصدق بها عمر في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله تبارك وتعالى وبن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متأثل فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته 10 نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن أربعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع قال: ربما أمن ابن عمر بالسورتين والثلاث في الفريضة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر 29 هكذا وهكذا وهكذا، فإن غم عليكم فقدروا له. قال: وكان ابن عمر إذا كان ليلة 29 وكان في السماء سحاب أو قطر أصبح صائما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا هشام بن عروة أخبرني أبي أخبرني ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان، فإذا طلع حاجب الشمس فلا تصلوا حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فلا تصلوا حتى تغيب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقوم في رجحه إلى أنصاف أذنيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركز الحربة يصلي إليها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثنا محمد بن يحيى عن عمه عن ابن عمر قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاجته مستدبر البيت مستقبل الشام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر أنه كان يرمل ثلاثا ويمشي أربعة، ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وكان يمشي ما بين الركنين. قال: إنما كان يمشي ما بينهما ليكون أيسر لاستلامه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب وهو على المنبر، فقال: لا آكله ولا أنهى عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يأتين المسجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن عجلان حدثني نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي على راحلته ويوتر عليها، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الحجاج عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر متعمدا حتى تغرب الشمس فكأنما وتر أهله وماله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه مر على قوم وقد نصبوا دجاجة حية يرمونها، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من مثل بالبهائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا عبد الملك بن أبجر عن ثوير بن أبي فاختة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزله لينظر في ملك 2000 سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه ينظر في أزواجه وخدمه وإن أفضلهم منزلة لينظر في وجه الله تعالى كل يوم مرتين حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا محمد بن سوقه عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إني أذنبت ذنبا كبيرا فهل لي توبة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك والدان قال لا قال فلك خاله قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرها إذن حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا وإذا خرج خرج من الثنية السفلى حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن ابن عمر قال كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا الحجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن عمر قال بينا نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كذا وكذا فقال رجل من القوم أنا يا رسول الله قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء قال ابن عمر فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع قال كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية فإذا انتهى إلى ذي طوى بات به حتى يصبح ثم يصلي الغداة ويغتسل ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله ثم يدخل مكة ضحى فيأتي البيت فيستلم الحجر ويقول بسم الله والله أكبر ثم يرمل 3 أطواف يمشي ما بين الركنين فإذا أتى على الحجر استلمه وكبر 4 أطواف مشيا ثم يأتي المقام فيصلي 2 ركعتين ثم يرجع إلى الحجر فيستلمه ثم يخرج إلى الصفا من الباب الأعظم فيقوم عليه فيكبر 7 مرار 3 يكبر ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن عبد الخالق قال سألت سعيد بن المسيب عن النبيذ فقال فقال سمعت عبد الله بن عمر يقول عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قدم وفد عبد القيس مع الأشج فسألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الشراب فقالوا لا تشربوا في حنتمة ولا في دباء ولا نقير فقال له يا أبا محمد والمزفت وظننت أنه نسي فقال لم أسمعه يومئذ من عبد الله بن عمر وقد كان يكرهه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن 8 عسب الفحل حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قال حدثنا معمر عن الزهري قال ابن جعفر في حديثه أخبرنا ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته 10 نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن 4، فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر فقال إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك، ولعلك ألا تمكث إلا قليلا، ويم الله لتراجعن نساءك ولترجعن في مالك، أو لأورثهن منك ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عباد بن العوام حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض، ثم عمر حتى قبض، فكان فيه في 5 من الإبل شاه، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، وفي 25 بنة مخاض. قال أبي ثم أصابتني علة في مجلس عباد بن العوام فكتبت تمام الحديث، فأحسبني لم أفهم بعضه فشككت في باقي الحديث فتركته. حدثنا عبد الله حدثني أبي بهذا الحديث في المسند في حديث الزهري عن سالم، لأنه كان قد جمع حديث الزهري عن سالم فحدثنا به في حديث سالم عن محمد بن يزيد بتمامه، وفي حديث عباد عن عباد بن العوام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن يزيد يعني الواسطي عن سفيان يعني ابن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب الصدقة ولم يخرجها إلى عماله حتى توفي، قال فأخرجها أبو بكر من بعده فعمل بها حتى توفي، ثم أخرجها عمر من بعده فعمل بها، قال فلقد هلك عمر يوم هلك، وإن ذلك لمقرون بوصيته. فقال كان فيها في الإبل في كل 5 شاه حتى تنتهي إلى 24، فإذا بلغت إلى 25 ففيها بنت مخاض إلى 35، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون، فإن زادت على 35 ففيها ابنة لبون إلى 45، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى 60، فإذا زادت ففيها جذعة إلى 75، فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى 90، فإذا زادت ففيها حقتان إلى 20 و100، فإذا كثرت الإبل ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنة لبون، وفي الغنم من 40 شاه إلى 20 و100، فإذا زادت ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت ففيها 3 إلى 300، فإذا زادت بعد فليس فيها شيء حتى تبلغ 400، فإذا كثرت الغنم ففي كل 100 شاة، وكذلك لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فهما يتراجعان بالسوية، لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب من الغنم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا أو قال شقيصا له أو قال شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه. قال أيوب كان نافع ربما قال في هذا الحديث وربما لم يقله، فلا أدري أهو في الحديث أو قاله نافع من قبله، يعني قوله فقد عتق منهما عتق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من غزو أو حج أو عمره فعلى فدفدا من الأرض أو شرفا قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون ساجدون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن يونس عن الحسن عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسترعي الله تبارك وتعالى عبدا رعية قلت أو كثرت إلا سأله الله تبارك وتعالى عنها يوم القيامة أقام فيهم أمر الله تبارك وتعالى أم أضاعه حتى يسأله عن أهل بيته خاصة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا معمر عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تبارك وتعالى وليس في وجهه مزعة لحم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثني عبيد الله أخبرني نافع عن عبد الله قال كانوا يتبايعون الطعام جزافا على السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر قال كان أهل الجاهلية يبيعون لحم الجزور بحبل حبلة وحبل حبلة تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي تنتجه فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان قال عمرو يعني ابن دينار ذكروا الرجل يهل بعمرة فيحل هل له أن يأتي يعني امرأته قبل أن يطوف بين الصفا والمروة فسألنا جابر بن عبد الله فقال لا حتى يطوف بالصفا والمروة وسألنا ابن عمر فقال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا فصلى خلف المقام ركعتين وسعى بين الصفا والمروة ثم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يقول بينما الناس يصلون في مسجد قباء الغداة إذ جاء جاء فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وأمر أن تستقبل الكعبة فاستقبلوها واستداروا فتوجهوا نحو الكعبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن جريج أخبرني نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل أحدكم من أضحيته فوق ثلاثة أيام وكان عبد الله إذا غابت الشمس من اليوم الثالث لا يأكل من لحم هديه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرنا نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمزابنة الثمر بالتمر كيلا، والعنب بالزبيب كيلا، والحنطة بالزرع كيلا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان بن فلان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن إسماعيل حدثني سالم أبو عبد الله عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازة حتى يصلى عليها فإن له قيراطا. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القيراط فقال مثل أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن مالك حدثنا زيد بن أسلم سمعت ابن عمر يقول جاء رجلان من أهل المشرق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخطبا فعجب الناس من بيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا أو إن بعض البيان سحر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفوا الشوارب واعفوا اللحى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع أخبرني ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة وكان ابن عمر يفعل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال يرحم الله المحلقين. قال في الرابعة والمقصرين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد إلا يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى تبعث إليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين وبعد المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين وبعد الجمعة سجدتين فأما الجمعة والمغرب في بيته. قال وأخبرتني أختي حفصة أنه كان يصلي سجدتين خفيفتين إذا طلع الفجر. قال وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو بن 14 فلم يجزه، ثم عرضه يوم الخندق وهو ابن 15 فأجازه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنوب؟ قال نعم إذا توضأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتسار اثنان دون الثالث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل صاحب القرآن مثل صاحب الإبل المعقلة، إن عقلها صاحبها حبسها وإن أطلقها ذهبت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر أن يهوديين زنيا فأتي بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر برجمهما، قال فرأيت الرجل يقيها بنفسه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر وهو في ركب وهو يحلف بأبيه، فقال لا تحلفوا بآبائكم ليحلف حالف بالله أو ليسكت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة على المرء فيما أحب أو كره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيقرأ السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في الجميع تزيد على صلاة الرجل وحده 27. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراكم قد تتابعتم في السبع الأواخر فالتمسوها في السبع الأواخر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني سعيد بن أبي سعيد عن جريج أو ابن جريج قال قلت لابن عمر أربع خلال رأيتك تصنعهن لم أرى أحدا يصنعهن، قال ما هي؟ قال رأيتك تلبس هذه النعال السبتية ورأيتك تستلم هذين الركنين اليمانيين لا تستلم غيرهما، ورأيتك لا تهل حتى تضع رجلك في الغرز، ورأيتك تصفر لحيتك. قال: أما لبسي هذه النعال السبتية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها ويتوضأ فيها ويستحبها، وأما استلام هذين الركنين فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما لا يستلم غيرهما، وأما تصفيري لحيتي فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفر لحيته، وأما إهلالي إذا استوت بي راحلتي فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرز واستوت به راحلته أهل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله ومحمد بن عبيد قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: العبد إذا أحسن عبادة ربه تبارك وتعالى ونصح لسيده كان له أجره مرتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا مالك حدثني الزهري عن سالم عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع صنع مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع صنع مثل ذلك، وإذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد، ولا يصنع مثل ذلك في السجود. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب حدثني عثمان بن سراقة سمعت ابن عمر يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في السفر قبلها ولا بعدها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن سفيان حدثني أبو إسحاق عن عبد الله بن مالك أن ابن عمر صلى المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة، فقال له عبد الله بن مالك: يا أبا عبد الرحمن ما هذه الصلاة؟ فقال: صليتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان بإقامة واحدة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، وكان يجعل فصه مما يلي كفه، فاتخذه الناس فرمى به واتخذ خاتما من ورق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا جزء من 70 جزءا من النبوة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قائما عند باب عائشة فأشار بيده نحو المشرق فقال: الفتنة هاهنا حيث يطلع قرن الشيطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر قال: لما مات عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أعطني قميصك حتى أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له، فأعطاه قميصه وقال: آذني به. فلما ذهب ليصلي عليه قال: يعني عمر قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين، فقال: أنا بين خيرتين، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، فصلى عليه، فأنزل الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، قال: فتركت الصلاة عليهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى أخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركز الحربة يصلي إليها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية قال: أنت جميلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن سفيان حدثني زيد العمي عن أبي الصديق عن ابن عمر قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا، فاستزدنه فزادهن شبرا آخر فجعلنه ذراعا، فكن يرسلن إلينا نزرع لهن ذراعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن أبي رواد حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها وخلق مكانها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا ينتج اثنان دون صاحبهما. قال: قلنا فإن كانوا أربعة. قال: فلا يضر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أن يستلم الحجر والركن اليماني في كل طواف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن سفيان حدثني ابن دينار سمعت ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحدكم قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن سفيان حدثني عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، فإنها العشاء، إنما يدعونها العتمة لإعتامهم بالإبل لحلابها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن حسين حدثنا عمرو بن شعيب حدثني سليمان مولى ميمونة قال: أتيت على ابن عمر وهو بالبلاط والقوم يصلون في المسجد، قلت: ما يمنعك أن تصلي مع الناس أو القوم؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن مالك حدثنا نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب منها حرمها في الآخرة لم يسقها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع قال: لا أعلمه إلا عن عبد الله أن العباس استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يبيت بمكة أيام منى من أجل السقاية فرخص له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. قال: قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: يزوج الرجل ابنته ويتزوج ابنته، ويزوج الرجل أخته ويتزوج أخته بغير صداق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان سمعت سعيد بن جبير قال: سئلت عن المتلاعنين أيفرق بينهما في إمارة ابن الزبير، فما دريت ما أقول، فقمت من مكاني إلى منزل ابن عمر فقلت: أبا عبد الرحمن، المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان. قال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يرى امرأته على فاحشة، فإن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك، فسكت فلم يجبه، فلما كان بعد أتاه فقال: الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم حتى بلغ أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فبدأ بالرجل فوعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: والذي بعثك بالحق ما كذبتك. ثم ثنى بالمرأة فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت: والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. قال: فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى يعني بن سعيد حدثنا هشام بن عروة أخبرني أبي أخبرني ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، فإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا هشام بن عروة أخبرني أبي أخبرني ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة 3 إلا ومعها ذو محرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن سفيان حدثني عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلموا فإنما يقولون: السلام عليك، فقل عليك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة حدثني سماك بن حرب عن مصعب بن سعد أن ناسا دخلوا على ابن عامر في مرضه فجعلوا يثنون عليه، فقال ابن عمر: أما إني لست بأغشهم لك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى لا يقبل صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن سفيان حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أسامة على قوم فطعن الناس في إمارته، فقال: إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه، ويم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن ابنه هذا لأحب الناس إلي بعده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن سفيان حدثني ابن دينار سمعت ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها، وعصية عصت الله ورسوله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن سفيان حدثني عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر قال: كانت قريش تحلف بآبائها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله، لا تحلفوا بآبائكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن إسماعيل عن أبي حنظلة سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر قال: الصلاة في السفر 2 ركعة، قلنا: إنا آمنون، قال: سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال أبي وقال يحيى بن سعيد مرة عن عمر أنه قال: يا رسول الله، نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد، فقال: فيه بنذرك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نصح العبد لسيده وأحسن عبادة ربه له الأجر مرتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذين يصنعون هذه الصور يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فلا يقوم حتى يفرغ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب عن خاله الحارث عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: كانت تحت امرأة كان عمر يكرهها فقال: طلقها. فأبيت فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أطع أباك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نودي أحدكم إلى وليمة فليأتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر رأى حلة سيراء أو حرير تباع فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو اشتريت هذه تلبسها يوم الجمعة أو للوفود. قال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. قال: فأهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فبعث إلى عمر منها بحلة. قال: سمعت منك تقول ما قلت وبعثت إلي بها. قال: إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو تكسوها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبد الملك حدثنا سعيد بن جبير أن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته مقبلا من مكة إلى المدينة حيث توجهت به. وفيه نزلت هذه الآية: فأينما تولوا فثم وجه الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يأتين المساجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبيد الله أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة، إذا أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم